زوجتي. وهذا آخر جاء من مكان بعيد، واسمحكم بهذا السؤال. خالتي أم زوجتي أرضعت ولد ابنتها التي مع زوج آخر، وهي لا تعلم كم عدد الرضعات. هل يسبق؟ نعم. خالتي أم زوجتي أرضعت ولد ابنتها التي مع زوج آخر، وهي لا تعلم كم عدد الرضعات، وهذا الولد يدخل على بناتي ولا يتحجبن عنه ويقول إنهن أخوات لي من الرضاعة. هل يثبت حكم الرضاعة والمرضعة لا تعلم كم عدد الرضعات، علما بأن أم الولد تقول بأن أمها أرضعت ابنها 3 أيام في وقت مرضها؟ وهل يؤخذ بقول أم الولد أو بقول المرضعة؟ ناول أولا من ضبط الرضاعة ويكون 5 أو أكثر، فإذا شكت المرضعة فلا عبرة بقولها. إذا شكت ما تدري 3 أو 2 أو 4 أو 5 ما يكون كلامها معتبر ولا يثبت الرضاعة مع الشك. فلا بد مثل ما جاء في حديث عائشة، لا بد من 5 معلومات في الحولين، لا رضاعة إلا في الحولين. ثم لا يقبل قولها ولا قول غيرها إلا إذا كانت عدل، إذا كانت المرأة عدل يعني معروفة بالثقة هي بكذوب ولا فاسقة. أما إذا كانت كذوب أو معروفة بالفسق فلا يقبل قولها سواء كانت مرضعة أو غير مرضعة. نعم.